يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند ركن العلة، وهي الركن الرابع من أركان القياس، وهي أهم الأركان، وعند الحنفية هي الركن الوحيد وما عداها شروط. ركن القياس العلة، والعلة ركن القياس. فقال الرابع من أركان القياس العلة، ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع. والعلة ركن في قياس العلة، أما غير قياس العلة فكقياس الشبه فإنه يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة، وفي قياس الدلالة يجمع بين الأصل والفرع بلازم العلة. وفي قياس العكس نقيض العلة بنقيض العلة، وفي قياس لا فارق بلا علة، فالوصف الجامع لا فارق. فقال الركن الرابع من أركان القياس أي قياس العلة، العلة ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع. العلة في اللغة هي ما أوجب تغيرا، ولذلك يقولون المرض علة لأنه يوجب تغيرا في البدن. ومن معانيها أيضا التكرار والمعاودة، ولذلك يقولون شرب عللا بعد نهم، أي عاود الشرب مرة أخرى، ولأنها في ثبوتها تحتاج إلى تكرار النظر سميت علة، يعني علة علة لأن لها تأثيرا في الجملة، أو لأنها تثبت بعد إعادة تكرار النظر. أما العلة في الاصطلاح ففيها خلاف بين العلماء، سيأتي الكلام الآن، وكل يعرفها على وفق نظره في أمرها، هل هي مؤثرة، هل هي معرفة، هل هي باعث على الحكم. قال وفي معناها شرعا أقوال ينبني عليها مسائل تأتي. الأصح أنها أي العلة المعرف للحكم، فمعنى كون الإسكار مثلا علة أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر بلا تأثير ولا بعث على الحكم، أنها علامة أمارة كأن الله قال إذا رأيتم هذه العلامة فاعلموا أن الحكم كذا. إذن هي المعرف للحكم، هي وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وبهذا عرفوا السبب، وفرق بعضهم بين العلة والسبب، أن البعض يقول العلة هي السبب والسبب هي العلة، السبب هو العلة، والبعض يفرق فيقول لا بد في العلة من مناسبة، أي مصلحة ملحوظة للشارع من شرع الحكم، بأن يوجد معنى إذا عرض على العقول تلقته بالقبول كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر هو علة، وفيه معنى مناسب للتحريم وهو إزالة العقل، وهذا مناسب للتحريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ومتفق عليه، لكن هذه في مسلم حين في حديث وفد عبد القيس حينما نهى عن الدباء والحنثم والنقير والمقير وربما قال المزفت، قال حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، يعني تنبذون في هذه الأوعية يسرع إليها التخمر، يسكر الواحد منكم يضرب ابن عمه بالسيف وهو لا يدري. قال وكان في القوم رجل أصابته جراحة من ذلك، في واحد جالس كان ابن عمه سكران وضربه بالسيف، قال فكنت أخبئها حياء من رسول الله، هو عارف يعني هو يشير إلي، هو يعني يومئ إلي كأنه يقول هذا، ففي معنى مناسب هذه علة. أما زوال الشمس فهو سبب في وجوب صلاة الظهر وليس علة. لماذا؟ لأنه لا مناسبة، يعني العقل لا يلحظ مصلحة معينة أو حكمة معينة من جعل من فرض صلاة 4 ركعات عند الزوال، فالبعض يقول السبب لا تلاحظ فيه المناسبة والعلة تلاحظ فيها المناسبة، والبعض الثالث يقول السبب أحيانا تلاحظ فيه المناسبة وأحيانا لا تلاحظ، والعلة لا بد من الملاحظة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. واضح هذا؟ قال وقالت المعتزلة هي المؤثر بذاته في الحكم، هي المؤثر بذاته في الحكم بناء على قاعدتهم من أن الحكم يعني يتبع المصلحة والمفسدة. وقول المعتزلة إن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة يختلف عن قول الجمهور أو عن قول المقاصديين إن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة، لأن المقاصديين غير المعتزلة يقولون إن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة تفضلا من الله على المكلف، أو أنه تظهر المصلحة على المكلف، يعني المصلحة مصلحة المكلف، وهذا تفضل من الله وإحسان. أما المعتزلة فيوجبون ذلك على الله، يراعون الصلاح والأصلح، يعني يقولون أنه يجب على الله أن يراعي الصلاح والأصلح، صلاح العباد، بأن يشرع لهم ما فيه مصلحتهم وجوبا، وتعالى الله عن أن يجب عليه شيء أو يبعثه شيء على شيء، فهو الفعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وقيل هي المؤثرة فيه أي في الحكم بجعله تعالى، يعني ليس بذاته، هي مؤثرة في الحكم بأن الله جعلها مؤثرة، الله الذي جعلها مؤثرة. وهذا مما مال إليه الغزالي. وقبل الغزالي كان قد شنع الإمام الباقلاني على من يقول إن العلة مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، يقول لا تأثير لشيء، المؤثر هو الله، لا يوجد تأثير لها، إنما هي مجرد علامة أمارة. يقول إذا رأيتم كذا فاعلموا أني أطلب كذا، إذا زنى الزاني فاعلموا أني آمركم بإقامة الحد عليه جلدا أو رجلا، وإذا سرق السارق فاعلموا أني أطلب منكم أن تقطعوا يده، وإذا زالت الشمس فاعلموا أني أطلب منكم صلاة 4 ركعات بكيفية كذا. فهي مجرد علامة وأمارة على الحكم محركة، يعني كأني إذا تحققت العلة يوجد الحكم على وجه الاعتياد، يعني الارتباط العادي، ارتباط العادي لا بالذات، لا بالذات. وقيل قول رابع هي العلة، يعني الباعث عليه، يعني الباعث على الحكم، الحامل على الحكم، الباعث على الحكم، المثير للحكم. ورد هذا الطين لأن الله تعالى لا يبعثه شيء، يعني لا يحمله شيء على شرع حكم. لماذا؟ لأنه لو كان يبعثه شيء لكان مستكملا سبحانه وتعالى وعز وجل عن ذلك، لكان مستكملا بذلك، كأنه هذا سيكمل، والله سبحانه وتعالى هو الكامل بذاته. طيب، كثير من العلماء يعبرون بالباعث، فماذا تقولون؟ قال ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد يعتذر للعلماء، يعتذر للعلماء ما وجد لذلك مخرجا وتأويلا، فيقول ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد كما قال السكي أنها باعثة للمكلف على الامتثال، وليست باعثة لله تعالى على شرع الحكم. هناك تأويل حسن، لماذا يتلمس الخطأ للعلماء؟ العالم ممن يقول إن الله لا يبعثه شيء عن شيء وهذه عقيدته، فيقول في العلة باعثة على الحكم، فتحمل كلامه، تحمل متشابه كلامه على محكم عقيدته، تحمل متشابه كلامه على محكم عقيدته، لكن لا تتلمس وتقول فلان وإنه يسب الصحابة، عشان قال مثلا ما كان لا ينبغي على الصحابي فلان أن لا يفعل كذا، هذا يسب الصحابة، يتلمس، ما هو من عقيدته توقير الصحابة واحترامهم وعدم اعتقاد العصمة فيهم وأنهم خير الأمة وأن النبي شهد لهم وأن الله رضي عنهم، خلاص هذه عقيدة يصرح به. فإذا قال والله عمرو بن العاص أخطأ في كذا ومعاوية ما كان عليه أن يفعل كذا، هذا يسب الصحابة، لا ولا يسب الصحابة، هذا أنت ينبغي أن تتلمس له مخرجا، فتحمل متشابه كلامه على محكم عقيدته، وهكذا كان العلماء يفعلون. يعني في باب المجاز أذكر كلام للعلماء في قولهم أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع اللي هو المطر، البقلة اللي هو الزرع المعروف، ممكن لو بقى كان مثل هذا في زمننا كنا كفرناه. لأن كان بطل ربيع البقر الله هو المنبت، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا أخي خلل في عقيدته، استتب يا أخي ما تعرف إيه، تعالوا شوفوا فلان يقول ماذا، ويجيبوا الشريط بقى ويعملوها يعني إيه. شوف العلماء يقولون أن بطل ربيع البقر مجاز، علاقته السببية والمسببية، يعني أنه سبب سبب. طيب وما العلاقة والقرين؟ قرينة أن القائل مسلم، قالوا هذا، قالوا القرينة أن القائل مسلم، فإذا قال كلاما يحتمل حمل على الإسلام فنحمله على المجاز لأنه مسلم. لكن لو إنسان بيؤمن بالأنواء وإن الأنواء هي اللي بتنزل الأمطار ويقول أنبتر ربيع البقر، هذا ممكن يقال إن هو يعني يعتقد في الأنواء، لكن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن الله الفاعل لكل شيء. فإذا قال أنبتر ربيع البقر لا يحزن، لا لا الله المنبت، لا وكلامه صحيح مجاز. العلاقة السببية. نعم. كما قال في سيدنا هو مولانا مثلا. الله سيدنا والله مولانا. لا بس دي واضحة ان هي النداء مشترك. لا مشترك. نعم. قال ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث لم يقل استتيبوه او فقد اخطا او فقد زل فقد غفل عن معتقد، لا قال اراد كما قال السبكي انها باعثه للمكلف على الامتثال. بتعرف ان الاسكار باعث على تحريم الخمر، يعني قال باعث على امتثالك لاجتناب، وليس باعث لله على أن يحرم الخمر. ثم قال وأن حكم الأصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم، هذا في المثل. قال والأصح أن حكم الأصل، حكم الأصل اللي هو المحل المقيس عليه، أن حكم الأصل يعني حكم المحل المقيس عليه في القياس على القول بأنها المعرف قول الراجح، يعني كأنه يحترز بهذا عن بقية الأقوال، فهذا القول الأصح لا يأتي على بقية، لا يبنى على بقية الأقوال، وإنما يبنى هذا الأصح على القول الأول على القول الراجح. والأصح أن حكم الأصل على القول بأنها المعرف ثابت بها أي بالعلة لا بالنص، يعني الحكم في الأصل ثابت بالعلة وليس بالنص. النص هو إخبار علامة على، هو دال على العلة، هو دال على العلة أو دال على الحكم. وقالت الحنفية ثابت أي حكم الأصل ثابت بالنص لأنه المفيد للحكم، ما استفدنا الحكم إلا من النص فهو المفيد للحكم. قلنا ردا على الحنفية لم يفده بقيد كونه محله أصلا يقاس عليه، كون محله أصلا يقاس عليه، يعني هو لم يفد الحكم بهذا القيد اللي هو حكم الأصل الذي هو المحل المخيص عليه، لم يفده بهذه من هذه الجهة بهذه الحيثية، قال لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه الذي الكلام فيه. نحن نتكلم في حكم أصل هو محل للقياس يقاس عليه فرع، وليس حكما مطلقا ثابتا بالدليل. نحن نتكلم على حكم الأصل باعتباره محلا للقياس عليه. قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه، والمفيد له، والمفيد له العلة، الذي أفاد هو العلة، لأنها منشأ التعدية، منشأ تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، لأنها الرابط أو الوصف الجامع كما قال، لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس. فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته، لا أنها معرفة له، يعني ثبوت الحكم بها أننا عرفنا، نحن عرفنا الحكم بها، لا أنها هي التي عرفتنا الحكم، لا أنها معرفة له. لا أنها معرفة له. وقد تكون العلة دافعة للحكم، يعني دافعة لحدوثه وتروجه، دافعة للحكم أي لتعلقه، كالعدة، فإنها تدفع حل النكاح من غير صاحبه، يعني تمنع غير صاحب العدة من الخطبة ومن الزواج، ولا ترفعه، يعني لا ترفع النكاح أو ترفع حل النكاح، بمعنى حل استمرار النكاح، كأن كانت عن شبهته، يعني لا ترفع نكاح زوجي، لا ترفع نكاح الزوج، وإلا لم تحل له بعدها إلا بعقد جديد، وإنما ترفع حل الاستمتاع. يعني هي ممكن، هل العدة ترفع حل النكاح بالنسبة للزوج حتى تعتد منه؟ لا، هي ترفع حل الوطئ أو حل الاستمتاع، بدليل أنه بعد انقضاء العدة يجوز له أن يتقدم كخاطب من الخطاب ويعقد عليه. يعني هو هنا يريد أن يقول إن العلة تكون دافعة للحكم، أي دافعة لحدوث الحكم وطروء الحكم. أو رافعة، رافعة يعني قاطعة لاستمراره، قاطعة لاستمراره له كالطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع، حل التمتع، ولا يدفعهم لجواز النكاح بعده، لجواز النكاح بعده، أو فاعلة لهم للرفع والدفع، أي الدفع والرفع كالرضاع، فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه، يدفع حل النكاح. إن إذا حصل الرضاع فقد صار المرضع أما للرضيع وصار أولادها إخوة لها، فيدفع يدفع ويرفع. فلو أرضعت الزوجة الصغيرة تحرم، ثم قال وتكون العلة وصفا حقيقيا، وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره. تكون العلة، يعني هو يتكلم على الأوصاف التي تصلح أن تكون علة. ما هي الأوصاف التي تصلح أن تكون علة؟ طبعا أنا كنت تكلمت في المقاصد كثيرا عن قضية التعليل ومنشأ التعليل وتعدد اصطلاحات العلماء في أمر التعليل، وأن التعليل عند المتكلمين غيره، عند الفلاسفة غيره، عند الأصوليين والأصوليون الذين يهتمون بالمقاصد، التعليل عندهم غير التعليل عند أهل القياس. والخلط بين اصطلاحات العلماء وتصورهم للتعليل أحدث خلطا في الأحكام. وأنا لن أعيد ما ذكرته هناك قدر ما أنبه الآن على أن علماء الأصول في باب القياس يذكرون شروطا للعلة كثيرة، ويضعون ضوابط وشروطا أو صفات للوصف الذي يصلح أن يكون علة في باب القياس لضيق الأمر في القياس عنه في المقاصد. فإن القياس إنما هو إلحاق جزئي بجزئي، جزئي بجزئي، في حكم لعلة رابط جامع بين الجزئيين، فيحتاج الأمر إلى تدقيق شديد وإلى قوة شبه وإلى وصف مناسب يصلح للربط. أما في المقاصد فإننا نربط جزئي أو جزئيات بمعنى كلي، هذا المعنى الكلي معنى ثابت بالاستقراء ومبثوث في عشرات النصوص وعشرات الأحكام الثابتة، ومن هنا فلا يحتاج الحال هناك في المقاصد إلى هذا التدقيق الكبير والضبط الشديد الذي يحتاجه إلحاق فرع جزئي بفرع جزئي آخر، لأنك في المقاصد تلحق جزئي بأصل كلي، وفي المصلحة المرسلة تلحق جزئي بمصلحة راعاها الشارع في شرع الأحكام، أو راعى جنسها، راعى الشارع جنسها في عشرات الأحكام. فلا يحتاج الأمر إلى، فلا يأتي المقاصدي فيقول الأصوليون متعسفون الأصوليون يؤصلون في فراغ، الأصوليون يضعون شروطا وهمية، الأصوليون يضعون شروطا غير قابلة للتطبيق. فمن يقول، من يقول هذا لا يصلح لا للأصول ولا للمقاصد، إنما هو أقحم إقحاما، دخل في الموضوع خطأ، فرض عليه الحال أن يتكلم في الأصول أو يتكلم في المقاصد، إما لوظيفة أو لتصدر أو غير ذلك. إن الذي لا يستطيع الميز بين هذه المعاني سيسيء إلى الأصوليين وسيخطئ في تطبيق المقاصد، فلا يصلح لا لهذا ولا لذلك. ومن هنا وجب الاحتراز أو الاحتياط والتأني في النظر في كلام هؤلاء وكتابات هؤلاء. قد وقع في مثل هذا من كتب في تعليل الأحكام وأشادوا بالكتابة لأنه كان جريئا في الطعن على الأصوليين وفي التشنيع عليهم وفي رميهم بالجمود وفي رميهم بالتعسف وكذا، وطبعا وأتى بأمثلة هي من واقع تعليلات الصحابة وتعليلات القرآن، لكن هذه تعليلات مقاصدية. الذي أتى به تعليلات مقاصدية، كل هذه التعليلات. أما ما وضعه الأصوليون فهذا كأن الأصوليين خالفوا القرآن وخالفوا السنة وخالفوا سميع الصحابة رضوان الله عليهم، وتعسفوا وأقحموا في العلم ما لا يمكن تطبيقه، أو إذا طبق نكون قد وقعنا في الجمود، وهذا خلل ضعف كبير قادح في مثل هذا الكتاب، لأنه بني على نظرة خاطئة، بني على أساس باطل، على التأليف بين المختلفات، سياق الأمور المختلفة مساقا واحدا، وإذا ساق الأمور المتفاوتة مساقا واحدا إذن هذا يفتقد الدقة والتمييز في العلم، لم تنتفع عنه الغفلة. الشرط الذي اشترطه الإمام الشافعي في القياس قال وانتفت عنه الغفلة، هذا لم تنتفع عنه الغفلة. ولذلك الناس طبعا يرحبون بكل جديد ويرحبون بكل يعني متفرد، ويقولون هو النهاية في الكلام في التعليل، وكل ما عاداه إنما هو عالة عليه، وهو في الحقيقة مبني على أصل خاطئ، مبني على أصل خاطئ. هذا للتنبيه السريع فقط، وإلا احتجنا إلى دروس ودروس في تفنيد مثل هذا القول، إن التعليل المقاصدي غير التعليل القياسي غير التعليل الكلامي غير التعليل الفلسفي. فالمتكلمون يقولون العلة بمعنى الباعث، ومن هنا فأحكام الله لا تعلم كما أن أفعاله لا تعلم، وصدقوا على وفق مذهبهم، وهذا يليق بهم، فإنهم يقولون إن التعليل الكلامي بمعنى التعليل هنا عندنا بمعنى الباعث، وإذا كان التعليل بمعنى الباعث فأحكام الله لا تعلم، صدق، وأفكما أن أفعاله لا تعلم، بمعنى أن الله لا يبعثه شيء على فعل شيء، ولا يحمله شيء على الحكم بتحليل أو تحليل أو إيجاب أو ند. الله لا يبعثه شيء، فعال لما يريد، طلاقة القدرة، ها كلامهم سليم. ومن هنا ذهب فيما أحسن الإمام الشاطبي حينما قال إن الإمام الرازي منع تعليل الأحكام كما منع تعليل الأفعال ثم اضطر إلى القول بالتعليل في باب القياس، فأقول لم يضطر بل هو متسق، لأنه في باب القياس الأصولي وهناك متكلم، هو هناك متكلم وهو يتعامل مع العلة على معنى غير المعنى الذي يتعامل بها القاص، يتعامل مع العلة هناك على معنى غير المعنى الذي يتعامل به القاص وغير المعنى الذي يتعامل به المقاصدي، فهو لم يضطر، هو متسق تماما مع نفسه. هناك حينما يكون متكلما يقول لا تعليل للأفعال ولا للأحكام، لأنه يتعامل مع العلة بمعنى الباعث. نعم، وبذلك نقول جميعا أيضا. ثم في باب القياس وفي باب المقاصد يقول الأحكام مبنية على التعليل، أي على الحكمة، أي على رعاية المناسبة تفضلا من الله على عباده. يبقى إذا الحكمة هنا العلة هنا بمعنى الحكمة، بمعنى العلامة، بمعنى الأمارة، على بمعنى التعريف للأحكام الشرعية. كلام سليم. وإذا اتضحت المصطلحات فلا مشاح، استعمل العلة هنا بمعنى وهنا بمعنى. نعم، كما يستعمل العلماء الأصل في موطن بمعنى المقيس عليه، وفي موطن بمعنى الراجح، وفي موطن بمعنى القاعدة المستمرة، وفي موطن بمعنى الدليل إجمالي أو تفصيلي، وفي موطن بمعنى مخرج الفرد في المواريث. في كل موطن يستعملون كلمة الأصل، الأصل في المسألة، المسألة أصلها من 6 وعادت إلى 7. يعني الراجح، يعني الدليل، يعني الاستصحاب، يعني لا، يعني القاعدة، لا، مخرج الفرد في الحساب وعليه نفهم. إذا استعمل العلة في موطن الكلام في عقائد وكعلم كلام يبقى بمعنى الباعث، وفي موطن في باب القياس يبقى بمعنى العلة، الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وفي المقاصد بما هو أعم حتى يشمل الحكمة، فتكون العلة شاملة للعلة المعروفة وشاملة للحكمة أيضا، الوصف الظاهر المنضبط والوصف الظاهر أيضا غير المنضبط، لأنه إذا لم ينضبط في نفسه فقد ضبطته عشرات الوقائع الأخرى. واضح هذا الكلام؟ صعب. قال: وتكون العلة وصفا حقيقيا وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره، ظاهرا بمعنى متميزا عن غيره، ليس خفيا، يمكن أن يدرك بإحدى الحواس أو يعلم. إذن ظاهرا متميزا عن غيره يمكن إدراكه، منضبطا يعني لا يتفاوت، لا يختلف باختلاف الأفراد، لا يختلف باختلاف الناس، إنما هو منضبط يعني مضطرب، غير مضطرب. قال: لا خفيا أو مضطربا كالطعم في الربوي. فالطعم وصف حقيقي يتعقل في نفسه من غير توقف على عادة أو عرف أو غيره، ظاهر يتميز عن غيره، منضبط يعني لا يتفاوت الناس، او وصفا عرفيا مضطردا. وصف عرفي مضطرد، اي لا يختلف باختلاف الاوقات كالشرف والخسة في الكفاءة، هذا يختلف باختلاف الاوقات. وكذا تكون في الاصح، يعني تكون العلة في القول الاصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا، وهذا سبق بناء على ثبوت اللغة بالقياس، فتكون وصفا لغويا. وقيل لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي، أو حكما شرعيا سواء أكان المعلول كذلك شرعيا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيع، يعني يجوز رهن المشاع قياسا على جواز بيع، يعني لو واحد له حصة في بيت مشاع له ربع البيت فله ربع كل صمت في البيت مثلا، فهو يجوز أن يبيع حقه المشاع الذي لا يتميز، هو ربع هذا البيت، أي ربع لا ندري، مشاع، فيجوز رهنه بأن يستلف مبلغ من المال وبرهن اللي حقه في هذا البيت قياسا على جواز بيع، لأنه يجوز أن يبيع حقه ويحل المشتري محله ويكون حقه مشاع أيضا. كجواز رهن المشاع بجواز بيع، أم أمرا حقيقيا كتعليل حياتي كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد، يعني كأن اللي يقول ان الشعر فيه تحله الحياة، الشعر هو الشعر المعروف حي تحله الحياة، لماذا؟ لأنه يحرم بالطلاق كما تحرم اليد بالطلاق، لأن بعض العلماء، لأن هذا محل خلاف، حياة الشعر هل الشعر حي لأنه ينمو أو ليس بحي لأنه لا يحس يقطع وقص ففي خلاف، فالذين يثبتون حياتهم يقولون إنه يحرم على المطلق مسه أو كما يحرم عليه لمس اليد إذا طلق زوجته. وقيل لا تكون حكما، يعني هل العلة تكون حكما شرعيا؟ هل يمكن أن نعلل بالأحكام؟ تعليل الأحكام الشرعية بالأحكام الشرعية. وقيل لا تكون حكما، لأن لا تكون العلة حكما شرعيا، لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علم، الحكم يثبت بالعلم، الحكم يثبت بالعلة فيكون معلولا، فكيف ينقلب المعلول علة؟ لكن هذا القول ضعيف، ورد بأن العلة بمعنى المعرف، يعني العلة هنا ليست معنى المؤثر، ما لا تنسوا، هو يقول كأنه يقول لا تنسوا، ها نحن لا نقصد العلة المؤثرة ولا العلة الباعثة، نحن نتكلم في علة معرفة، ويجوز أن يعرف الله الأحكام بالأحكام. فإن ورد بأن العلة بمعنى المعرف، ولا يمتنع أن يعرف حكما أو غيره. وقيل لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا، إن كان المعلول أمرا حقيقيا، هو الذي يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو عادة أو غير ذلك، أو وصفا مركبا، يعني تكون العلة وصفا إيه؟ مركبا. تعرفين العلة المركبة من هي وصف واحد لكنه مركب، زي القتل العمد العدوى، كتعليل وجوب القول يختص بالقتل العمد العدوان لمكافئ، قتل عمد عدوان لشخص مكافئ. فالوصف هنا مكون من كام؟ من أربعة، من أربعة أجزاء: القتل العمد العدوان لمكافئ. وقيل إن الوصف المركب يعني لا يكون علة، لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال، إذ بانتفاء جزء منه تنتفي عليته، فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل. يعني قتل عمد عدوان لغير مكافئ لا قول، طب قتل عمد ليس عدوان لا قول، ما الجديد؟ يعني حينما حذفنا الجزء الثاني نفس الحكم، تحصيل حاصل. قتل خطأ لا قول، يعني حينما نحذف حكم يرتفع، نحذف معذرتك، حينما نحذف وصفا يرتفع الحكم. طب إذا حذفنا الوصف الثاني يرتفع الحكم، طب هو تحصيل حاصل، والثالث يرتفع الحكم، إذا نحن تحصيل إيه؟ وقيل لا يكون علة، لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال، وهو تحصيل الحاصل يعني، إذ بانتفاء جزء منه تنتفي عليته، فبانتفاء آخر يلزأ تنتفي العلة برضه، يحصل تحصيل الإيه؟ الحاصل، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، انتفاء الجزء علة لعدم الإيه؟ سبب في عدم العلية. قلنا ردا على هذا القيل وعلى هذا التعليل، إنما يؤدي إلى ذلك في العلل العقلية، العلل العقلية هي التي إذا انتفى جزء يؤدي إلى ارتفاع الحكم، وإذا انتفى الجزء الثاني يؤدي إلى تحسين الحاصل، في العلل إيه؟ العقلية لا المعرفات، العلل الشرعية. وكل من الانتفاءات هنا معرف لعدم العلية، معرف يعني كأنه يقول له يا صاحب القيل أنت خلقت بين العلل العقلية والعلل الخلق، يؤدي إلى أخطاء في الأحكام. قال ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد، فبانتفاء الجزء الأول يرتفع الحكم، وبانتفاء الجزء الثاني يتأكد ارتفاع الحكم، وبانتفاء الجزء الثالث يتأكد ارتفاع الايه؟ ارتفاع التعليل يعني، ارتفاع التعليل. وقيل يكون علة، يعني يكون الوصف المركب علة ما لم يزد على خمسة أجزاء، فإن زاد على خمسة أجزاء لا يكون علة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.